وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. إذا تأدبت بالأنواع الثلاثة مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الخلق، والأدبان الأولان أهم، ما يتعلق بجهة الباري جل وعلا وما يتعلق بجهة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بهما يتحقق العمل بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فهو لا شك أنه مهم لكنه ليس كدرجة الأولى. قال: وأدب المرء عنوان سعادته، إذا تحقق بالأنواع الثلاثة فهو السعيد حقا وهو المفلح حقا، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. ما أجملها من كلمة من القيم رحمه الله تعالى، احفظوها: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. إذن عنوان السعادة هو الأدب، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. ثم قال: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. إذن كمال الأدب ويقابل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة، والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة، هذا أصاب وهذا أخطأ. وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. إذن الأدب عنوان السعادة والفلاح، وقلة الأدب عنوان الشقاوة وهو البوار. وهذا مختصر من كلام أهل العلم فيما يتعلق بالأدب، لا سيما ما ألف في الأداب الشرعية، فقد أطنبوا وأكثر من ذكر الألفاظ التي تدل على ذلك، ولكن من أحسن ما رأيت هو ما سطره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، فليرجع إليه وليقرأ المرة والمرتين، فإن فيه خيرا عظيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.